我要使他们享受自己行为的完全的报酬，在今世，他们不受亏待。这等人在后世值得享受火狱的报酬，他们的事业将失效，他们的善行是徒然的。 أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 难道这等人还不如别的人吗？他们依据从他们的主将士的名证，而且他们的主所派遣的见证者以记那名证而来临，在那名证之前还有穆萨的经典，那是安拉所降赐的指南和慈恩，这等人是坚信那明证的。各党派中谁不信那明证，火狱将是谁的约定的地方，所以你不要怀疑他，他却是你的主所降世的真理，但人们大半不信。 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 假借安拉的名义而造谣的人，谁比他们还不义呢？这等人将受他们的主的检阅，而见证者们将来要说，这些人是假借他们的主的名义造谣的，真的，安拉的诅咒是要加于不义的人们的。他们阻碍安拉的大道，并暗示他是邪道，而且不信后世。 دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 这等人在大地上绝不能逃避天谴，除安拉外他们绝无保护者，他们将受到加倍的惩罚。他们未能听从，也未观察，这等人是自亏的，他们所捏造的已回避他们了，毫无意义。他们在后世是最亏折的，信教而且行善并对安拉表示谦逊的人，他们却是乐园的居民，将永居其中。 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع

也不说我知道优选，也不说我是一个天神，也不说你们所藐视的人。安拉绝不赏赐他们任何福利，安拉是最了解他们的事情的，否则我必是一个不义的人。 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون。 他们说，努哈，你却已和我们争论，而且争论的太多了。你昭示我们，你用来吓唬我们的惩罚吧。如果你是一个诚实的人，他说，只有安拉能使惩罚降临你们。如果他抑郁，你们绝不能逃避天谴。如果我欲忠告你们，而安拉欲使你们迷雾，那我的忠告是无济于你们的。他是你们的主，你们只被召归于他。难道他们说他伪造经典吗？你说，如果我伪造经典，我自负我的罪责，我与你们所犯的罪行无关。 وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون。 努哈奉道启示说，你的宗族中除已归信者外，绝不会再有人归信你，故你不要为他们的行为而悲伤，你应当在我的亲眼关注下依我的启示而造船，你不要为不义的人们而祈祷我，他们必定要被淹死。 قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها منكل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل。 他正在造船，他的宗族中的贵族们每逢从他面前走过都嘲笑他，他说，如果你们嘲笑我们，我们也必定要像你们嘲笑我们一样嘲笑你们，你们将来就知道谁要受凌辱的惩罚，谁要遭永久的惩治。等到我的命令来临

我们并不信任你，我们只想说，我们的一部分神灵使你发狂。他说，我求安拉作证，你们也应当作证，我对于你们所用以配安拉的偶像却是无干的，你们群起而谋害我吧，而且不要宽恕我，我的确信托安拉，我的主和你们的主，没有一种动物不归他管辖，我的主却是在正路上的。 فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 如果你们违背正道，那么我却已把我所奉的使命传达给你们了，我的主将以别的民族代替你们，你们一点也不能伤害他，我的主却是监护万物的，当我的命令降临的时候，我已从我发出的慈恩拯救了呼德和同他在一起信教的人们，我使他们免遭严厉的刑罚。 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود 这些阿德人曾否认他们的主的迹象，并违抗安拉的众使者，而且顺从每个顽固的暴虐者的命令，他们在今世和复活日永遭诅咒。真的，阿德人却已否认他们的主。真的，阿德人呼德的宗族，愿他们遭受毁灭。 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 我却已派遣塞穆德人的弟兄萨利哈去教化他们，他说，我的宗族啊，你们应当崇拜安拉，除他外绝无应受你们崇拜的，他用地上的土创造你们，并使你们在大地上居住，故你们应当向他求饶，然后你们向他忏悔。我的主却是临近的，却是有求必应的。他们说，萨利哈，以前

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 他们说：“舒阿卜啊，难道你的祈祷命令你让我们放弃我们的祖先所崇拜的偶像，并命令你教我们不要自由地支配我们的财产吗？你却是宽仁的，却是精神健全的。”他说：“我的宗族啊，你们告诉我吧，如果我是依据从我的主将士的名证的，而他曾将他的佳美的给养赏赐了我，难道我肯违背他的命令吗？我不愿和你们背道而驰，我禁止你们犯罪，我就不犯罪，我只愿尽我所能从事的改革。我的成功全凭安拉的援助，我只信赖他，我只皈依他。 وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. 我的宗族啊，你们绝不要因为反抗我而使你们遭受努哈的宗族，或呼德的宗族，或萨利哈的宗族所遭受的惩罚。鲁特的宗族灭亡的时代离你们是不远的，你们应当向你们的主求饶，然后向他悔过。我的主却是至慈的，却是至爱的。他们说：舒阿卜啊，你所说的话有很多是我们所不理解的，我们的确认为你是我们中的一个弱者。假若不为你的家族，我们势必袭击你。你对于我们并非是尊贵的。 قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. 他说：“我的宗族啊，难道我的家族对于你们比安拉还尊贵吗？你们把安拉当作你们背后的器物，我的主却是撤之你们的行为的。我的宗族啊，你们按你们自己的方式而工作吧，

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 在那日, 惩罚将要降临, 每个人需经安拉的允许 才得发言, 他们当中有薄命的, 有幸福的, 至于薄命的, 将进入火狱, 他们在其中, 将要叹气, 将要哽咽, 他们将天长地久地永居其中, 除非你们的主所意欲的, 你的主却是为所欲为的, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ 至于幸福的人, 将进入乐园而永居其中, 天长地久, 除非你的主所意欲的, 那是不断的赏赐, 你对这等人所崇拜的偶像, 不要怀疑, 他们只像他们的祖先那样崇拜, 我必定要把他们的份儿完全无缺地赏赐他们, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 我却已把经典赏赐穆萨, 但人们对那部经典有分歧, 假若没有一句话从你的主预先发出, 他们必受裁判, 他们对于他却是在使人不安的怀疑之中, 你的主必使每个人都得享受自己行为的完全的报酬, 他却是撤之他们的行为的。 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 你应当按照天命而遵循正路, 与你一起悔过的人, 也当遵循正路, 你们不要过分, 他却是明察你们的行为的, 你们不要倾向不义的人, 以免遭受火刑, 除安拉外, 你们绝无保护者, 然后, 你们不能获得援助。 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل